قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره الله، منهم البراء بن مالك. هل سمعت يا ولدي عن البراء بن مالك؟ هل تعرف من هو؟ إنه رجل عظيم، لو رأيته ما عبأت به، لو نظرت إلى ملبسه ما ميزته من بين الصحابة، لو نظرت إلى فعله أو حياته وجدتها تشبه حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه تميز كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البراء لو أقسم على الله لأبره الله، من صدق قلبه، من صدق عزيمته، من ثبات جعشه ورباطته، من صموده وشموخه ومضيه إلى الله، لدرجة أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يقول: لا تولوا البراء بن مالك على جيش، يا جماعة هذا رجل لو ولي على جيش سيهلكه، لن يتحمل أفراد الجيش أن يكمل الطريق مع البراء، لأن له همة وقادة وعزيمة وثابة، هل يستطيع أحد أن يكمل معه الطريق؟ حتى إذا ما كان يوم اليمامة أرسل أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خالد بن الوليد على رأس جيش ليصدوا مسيلمة الكذاب ويردوه ويمنعوه، حاصروا حصن اليمامة، استعصى الحصن على المسلمين، طال الوقوف، مرت ساعات النهار ثقيلة، ثم التفت خالد، لقد تذكر خالد مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: أين البراء بن مالك؟ أين البراء بن مالك يا براء؟ أقسم على الله اليوم أن يفتح الله لنا ذلك الحصن. صعد البراء على صخرة عظيمة ثم جعل يقول: يا أصحاب رسول الله، لا مدينة لكم اليوم، لا يوجد رجوع إلى المدينة، إنما هو الله والجنة، الله والجنة. حاص الصحابة حيصة حمر الوحش، انقطوا على ذلك الحصن، استعصت بعض الأبواب عليهم. وهنا وثبت فكرة إلى رأس البراء: دعوني على ترس وألقوا بي من وراء هذا الحصن من خلف الباب. يا براء، ينتظرك وراء الباب عشرات الأشاوس، الفرسان، سيوف مسلطة، وأنت تريد أن تقفز عليهم؟ أقول لكم ارفعوني وإلا تسلطت هذا السور. لما رضوا تلك العزيمة الوثابة وضعوه على ترس، رفعوه على أسنة الرماح، ألقوه ليسقط البراء عليهم من السماء، ذهل القوم. كنا نسمع أن أصحاب محمد يحبون الموت، لكنهم يقفزون من السماء. من أي مدينة جاءوا؟ من أي كوكب هبطوا؟ من أي موقعة نزلوا؟ نزل عليهم البراء بن مالك ليجالد 84 رجلا. أسمعت يا ولدي؟ أسمعت؟ كنت أضع يدي على كتفه وأقول: يا بني، إن شهوتك صغيرة، إن معصيتك يسيرة، وأنت قادر أن تهزمها، لكن انظر ماذا صنع البراء. جالد 84 رجلا، فتح باب الحصن، دخل المسلمون، كبروا تكبيرة عظيمة. لا زال البراء يعاني شهورا طويلة وهو يعالج تلك الجراح وتلك الثقبات وتلك الدماء وتلك الأوجاع، ولكن قلبه يشتاق للقاء الله جل وعلا. انتصر المسلمون، قتل مسيلمة الكذاب، رجع كثير ممن ارتد من العرب إلى الإسلام، عادت بيضة الإسلام قوية، وعاد للإسلام عزه وشموخه برجل قيضه الله جل وعلا أن يكون ذا عزيمة وثابة. مرت الشهور، جاءت معركة تستر، وجاء فتح حصن تستر، وكان الفرس قد وضعوا سلاسل فيها كلاليب توضع في النار المحمى، حتى إذا محمرت الكلاليب وتغير لون الحديد من الأسود إلى الأحمر، جعلوا يلقونها من وراء الأسوار، فأي رجل تعلق فيه تخطفه وتجذبه، فربما علقت بصدر رجل، وربما فلتت أو كسرت رأس رجل، وربما أمسكت بخاصرة رجل. وكان من ضمن من علقت بهم الكلاليب شقيق البراء بن مالك، أنس بن مالك. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم ستسألونني اليوم ماذا كانت حياة البراء؟ كيف كان يأكل البراء؟ كيف كان ينام البراء؟ لا أحدثكم عن قيام الليل ولا تلاوة القرآن، لا أحدثكم كم مرة جلس يسامر أخيه أنس بن مالك يسأله: يا أنس، كيف كانت عبادة رسول الله؟ كيف كانت صلاته؟ كيف كان تواضعه؟ كيف كان صمته، كيف كان أكله، كيف كان نطقه، كيف كان يعيش. أنا أريد أن أعيش كما عاش النبي. ولكم أن تتصوروا أخا شقيقا أكبر لخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سيجني من المعلومات والثمار من سنة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. وفجأة سمع الصراخ، إنها صوت حجرة أخي، إنه صوت استغاثات أخي، ورأى السلاسل تحمله تصعد به، قد علقت الكلاليم بخاصرة أنس بن مالك وهو لا يستطيع أن يفكها، حديد محمى، دامت الشحوم وبقرت البطن وسالت الدماء. وجعل البراء يقفز من سور إلى سور حتى تلقى تلك السلسلة وتعلق بها، وجعل يعالجها من بطن أخيه وخاصرته. ذابت أصبعاه، ثم ذاب الأصبع الثالث، ثم ذاب الأصبع الرابع، تقطعت وما بقيت إلا العظام، حتى خلص جسد أخيه. وسقط أنس بن مالك وألقى البراء بجسمه فوق الأرض، لكنه لم يعد في يده يد، لكنه لم يعد في أعصابه أعصاب، لكنه لم يعد في لحمه لحم، لكنه لم يعد في شحمه شحم. هنا نظر إلى السماء وقال: أقسمت عليك يا رب إلا قبضتني شهيدا اليوم، إنه لا حياة تطيب بعد ذلك. يا رب أقسمت عليك إلا قبضتني شهيدا اليوم، إنه لا حياة تطيب بعد ذلك. يا رب أقسمت عليك إلا قبضتني شهيدا اليوم. وما كادت تغرب شمس تستر حتى قبض الله البراء بن مالك شهيدا. يا ولدي، إن ذنوبك ومعاصيك أهون بكثير من ملاقاة الموت. يا ولدي، إن ذنوبك ومعاصيك أكبر بك، أقل بكثير من الوقوف أمام